يبقى لما يقول لو قال اتخذتم العجل معبودا تبقى اكيد دي حاجه تداري. لا اقول لهم بس بزياده حكايه العجل يعني تديله ايه؟ تديله ايه؟ اشاره كده زي ما يكون واحد عمل مثلا شيء وبعد ذلك تيجي بدك ده بزياده يقصد كده لفته بسيطه كده. يبقى اتخذتم العجل اي ايه؟ اي الها او ايه؟ معبودا. وانتم ظالمون جاء لهم بالقمه. جاء لهم لان في الاول قال تقتلون الانبياء. لا ده هم جم في حته القمه اللي هي ايه؟ الكفر والاله الالوهيه. وانتم ايه؟ ظالمون. واذ اخذنا ميثاقكم جاب حكايه واذ اخذنا ميثاقكم تمام ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه. واسمعوا بيكررها هنا ليه؟ عشان يدينا انهم امنوا لما خافوا ان الطور ايه؟ يبقى كما تأتي أنت لطفلك الصغير وقد وصف له الطبيب داء مرا ونفسه تعافه فلما ربنا رفع فوقهم الطور علشان ياخدوا الايه؟ الميثاق والمنهج. ما يقالش ان ده إرغام، ده إرغام المحب. يريد الله من خلقه ألا يعيشوا بلا منهج سماوي ومتأبين. قال لك رفع فوقهم الايه؟ الطور كما تمسك أنت الطفل الصغير وتفتح فمه ليتعاطى الايه؟ هل انت صنعت معه ذلك كرها له؟ ده معروف. ده مصلحتي علشان يقول انا لم ادع حيلة لحيل ان تتلقوا منهجي الا وفعلتها. انما انت غريزة الايه؟ غريزة الاستكبار وغريزة العناد موجودة فيكم. يعني انا لم ادع مجالا الا وصنعته لدرجة انني خليتكم تاخذوا المنهج بايه؟ وبعد ذلك يجي يقول لك الولد مثلا ما طبش ولا حاجه تقول هعمل ايه اكتر من اني بمسك بقه وبحط له الدواء. وبعدين انا مثلا بعد ما امشي يضع فمه في اصبعه في فمه فيستقيه. لكنك انت بدك تفرغ العذر انك انت لم تترك وسيله من وسائل الاقناع بهدي السماء ومنهج الله الا وفعلها ايه معهم. ومع ذلك ظلوا هم. والى لقاء اخر ان شاء الله.